أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. لا نزال مع نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمه الله تعالى وينزل عليه وحياه ويأمره بالبلاغ والبشارة والنذارة للخلق كلهم مشارقهم ومغاربهم أبيضهم وأسودهم. فقال الله جل جلاله له: وما أرسلناك، أي ما أرسلناك يا محمد، إلا مبشرا ونذيرا، أي مبشرا أهل الطاعة بالجنة والرحمة والرضا، ومنذرا أهل المعصية والخلاف بالعذاب الهون وبالنار خالدا فيها أبدا. ومعنى ذلك بأن الهداية ليست لك، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. فما على الرسول إلا البلاغ المبين، أن يبين ويبلغ عن ربه طاعته ووحدانيته والعمل بدينه والخوف من عذابه والحياة بعد الموت والجنة والنار إلى كل ما أمر الله بأن يعتقد وأن نؤمن به من شؤون الدين والدنيا. وما أرسلناك يا محمد إلا بشيرا، إلا مبشرا وبشيرا للمؤمنين بالطاعة والرضا، إلا منذرا ونذيرا لأهل الخلاف بالغضب والنار. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل: ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قل يا محمد لهؤلاء بأن الذي تدعو إليه من بشارة ونذارة، من رسالة وديانة، من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، لا تطلب بذلك أموالهم، ولا تطلب على ذلك أجرا من مال أو عمل من نشب في الدنيا، فأجرك على الله. لا تريد بذلك أموالهم، بل أنت تسعى لأن يمتلكوا وأن يستغنوا وأن يأخذوا الغنائم والفيئة من أعداء الله عند حربهم وعند قتالهم وعند القضاء عليهم والظفر بهم. ولكن، وهذا استثناء منقطع، إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ولكن من شاء أن ينفق من تلقاء نفسه ويريد بنفقته سبيل الله وطاعة الله والإنفاق على المجاهدين والمحاويج من غير الزكوات والنفقات والصدقات الواجبة، فذلك له، ولا تصده عن عمله ولا تقطعه عما يريد من أجر أو ثواب، على أن ذلك ليس لك، ولكنه في سبيل الله. وسبل الله كثيرة، كما قال مالك: فهؤلاء الذين يريدون أن ينفقوا من أموالهم للجهاد وللدعوة وللمحاويج وللفقراء، فذلك لهم وليس هو على أي اعتبار، ليس ذلك المال لك، إذ لا حاجة لك بهم ولا بأموالهم، وإنما تعمل ما تعمل طاعة لله وتنفيذا لأمر الله، وثوابك وأجرك بذلك على الله. فهؤلاء الذين ظنوا يوما أنك تريد الملك عليهم وأنك تريد الأموال لتكون أغناهم، فقد جربوا ذلك وعرضوه عليك، فأبيت إلا أن تكون عبدا لله لا تطلب الأجر والثواب إلا منه، فقد عرضوا عليه مالهم وعرضوا عليه سلطانهم وعرضوا عليه بناتهم وعرضوا عليه أطباءهم، وفي كل ذلك قد أباه وامتنع منه وقال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدع هذا الأمر ما ودعته، إلى أن يريد الله بذلك سبيلا، إلى أن يموت في سبيل الله، إلى أن يموت من أجل ذلك أو ينصره الله. وهكذا الله يقول له: قل لهؤلاء المفاليك، هؤلاء المشركين، أنت لا تريد بعملك ولا بدعوتهم إلى الله، لا تريد منهم مالا ولا تريد منهم سلطانا ولا تريد منهم جاه، وإنما أجرك وثوابك على الله. ولكن من آمن منهم إن أراد أن ينفق أو أراد أن يبذل أو أراد أن يعطي في سبيل الله، في سبيل قتال أو جهاد أو علم أو دعوة أو مساكن ومحاويج، فله ذلك، وليس لك من ذلك شيء إلا دعوتهم إلى الله وتبليغهم بدين الله. قال تعالى: وتوكل على الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت وكفى به، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يقول الله لنبيه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده في عملك هذا وفي مثابرتك على دعوة الناس إلى دين الله وإلى توحيد الله وإلى ترك الأوثان وترك الأصنام وترك الشرك. فتوكل على الحي، توكل على الله خالقك الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، احمده واشكره واذكره بآناء الليل وأطراف النهار، فليكن توكلك عليه لا على أحد غيره، لا من يؤجرك ولا من يعطيك، فأنت في غنى عن كل أولئك، عن أموالهم وعن دنياهم وعن سلطانهم. وتوكل في عملك، فاجعل الله وكيلك ومرجعك ومن تؤوب إليه وتنوب، فإليه المآب وإليه المرجع، فهو مرجعك، فليكن توكلك عليه لا على أحد غيره، لا بأجرة ولا بعرض من عرض الدنيا، مهما كان عظيما أو حقيرا، مهما كان كثيرا أو قليلا. وسبح بحمد ربك، احمده واشكره على ما أولاك إياه وما أكرمك به مما علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقد ختم البخاري في صحيحه بهاتين الكلمتين العظيمتين فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يحض الخلق، يحض البشر والجن على أن يحمدوا ربهم وعلى أن يسبحوا بحمده، يشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة، على نعمه التي لا يحصيها إلا هو، ويسبحوه، ينزهوه، يقدسوه يعظموه، فهو أهل لكل ذلك جل جلاله وعز مقامه. فهاتان الكلمتان خفيفتان في اللسان لا تكادان تحمل اللسان شططا ولا تعبا، ولكنهما مع ذلك ثقيلتان في الميزان يوم القيامة بأجرهما وثوابهما، وما أعد الله لقائلهما عندما يقولهما، لأن معنى ذلك معناه توحيد الله وتعظيم الله، وأن الله وحده الخالق وحده الرازق وحده المعطي وحده المميت المحيي جل جلاله. وعندما نحمده نحمده على آلائه ونشكره على ما أعطانا إياه، وأعظم عطائه وأعظم نعمه هو الإسلام، وكما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وتوكل. وهذا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو خطاب لكل الخلق من أتباعه من المؤمنين والمسلمين، أن يكثروا ذكر الله، أن يكثروا من حمد الله، أن يكثروا من تسبيح الله آناء الليل وأطراف النهار. فقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله، وبذلك أمره ربه. وتوكل على الحي الذي لا يموت، هو الحي الدائم، هو الذي يحيي وهو الذي يميت، هو الحي الدائم، واجب الحياة وواجب الوجود، وكل حياة لسواه إنما هي حياة معاراة، حياة محدثة، حياة من حياته ومن خلقه ومن عطائه. فهو الحي الأبدي، هو الحي وحده جل جلاله. وتوكل، والتوكل على الله يكون بعد العزم وبعد اليقين بأن يعمل عملا لا يعتمد فيه على أحد من الخلق. وهكذا أمر الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأمر بأمره المؤمنين جميعا. وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومن يرجع للذي لا يموت يجد دائما حصنا حصينا، مرجعا وناصرا ومعينا. وهكذا في من اعتمد على الله وجعله وكيله وحده. أما من توكل على الخلق فمهما كان هذا المخلوق قويا وذا سلطان وذا جاه فحياته معارة، وهو ميت يوما. ومن اعتمد على من يموت فقد اعتمد على باطل، وقد توكل على ميت، والتوكل على الميت موت هو في نفسه. وليس كذلك التوكل على الحي الذي لا يموت، التوكل على الحي الدائم جل جلاله. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى. نزه ربك، أكثر من حمده، فالحمد له وحده. هذا الحمد الذي نقوله في كل ركعة من ركعات صلواتنا، الفرائض منها والنوافل النهارية منها والليلية. أول ما نبتدئ صلاتنا بقولنا الحمد لله رب العالمين، أي الحمد كله، الحمد الذي لا يستحق غيره ذاك إلا له، الحمد بجميع أنواع محامد هو لله رب العالمين، خالق العالمين ومدبرهم جل جلاله وعلى مقامه. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكفى بالله، كفى به محصيا، كفى به محيطا بذنوب خلقه وعباده، كفى به خبيرا، فهو يعمل كل أعمالنا، كل ذنوبنا، كل ما يصدر عنا، فيحاسبنا على ذلك يوم القيامة. إن كانت ذنوب ومع التوحيد إن شاء غفر وإن شاء عذب، وإن كانت ذنوب معها الشرك الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا تحذير من الله لنفسه، يحذرنا نفسه جل جلاله وعلى مقامه أن جميع ذنوبنا هو خبير بها، مطلع عليها، يعلم جليلها وحقيرها، يعلم كبائرها وصغائرها. فإذا نحن علمنا ذلك علم يقين، اتخذنا لذلك عدته، فأقللنا من الذنوب واستغفرنا مما مضى وتبنا لما هو آت، ورجونا أن يغفر الله ذنوبنا وأن لا نعود لها قط بمقدار طاقتنا وجهدنا، فهي نذارة من الله لنا بأنه يعلم كل ما يصدر عنا من ذنب، وما علم الذنب حتى علم الحسنة. ولكن الكلام هنا في الذنوب، والكلام هنا في الآثام، والكلام هنا في المعاصي، وهو إنذار من الله لكل العصاة، عصاة الشرك وعصاة التوحيد، أي من وحدوا الله ثم عصوه، أو من لا يزالون على الشرك فكانت معصيتهم وكانت ذنوبهم هي أكبر الكبائر وأعظم العظائم التي لا مغفرة لها ولا رحمة ولا عفو. قال تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وكفى به بذنوب عبادي خبيرا. خبيرا منصوب على التنوير، أي كفى بالله خبيرا، كفى بالله عليما، كفى بالله مطلعا على جميع ما يصدر عنا، حتى إذا علمنا ذلك وتيقناه عملنا بمقتضى ذلك، فتبنا إليه وأنبنا وجددنا توباه وجددنا عملا صالحا، عسى الله أن يغفر ما مضى. قال تعالى: الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض، صفة الذي يعلم ويطلع بذنوبنا وعلى ذنوبنا كبارها وصغارها. هذا الله جل جلاله هو الخالق لهذه السماوات السبع العلا، وخالق الأراضي السبع السفلى، وما بينهما من كواكب، وما بينهما من نجوم، وما بينهما من خلق، من خلق الله جمادا وحياة، وما الله أعلم بشكله وأعلم بنوعه. فالملائكة في السماوات، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو قائم. ومعنى ذلك أن السماوات العلى كل بقعة، كل رقعة، كل مقدار قدم إلا وعليه ملك يعبد الله، وهو في عبادته قائم أو في عبادته ساجد، يذكر الله تعالى بأنواع ذكره ومختلف أسمائه. وأكثر ما يقولون: سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح. وثم خلق من خلق الله، الله أعلم بحقيقته. فالله الذي خلق السماوات العلى وما فيها، وخلق الأراضين السفلى وما فيها، وخلق ما بينهما ما بين السماء والأرض، وقد خلق كواكب لا يحصي عددها إلا الله، وهي تعد بملايين الملايين. والسماء في اللغة هو ما علاك، وهي في القرآن بهذا المعنى وبمعنى السماء الذي هي جرم من الأجرام، طبق مغلق من الأطباق، لا باب وعليها بوابون وحراس. فنبينا عليه الصلاة والسلام حين أسري به إلى ربه وجاء به الملك وهو على البراق، وقف عند باب كل سماء وهو يطرق الباب، فيقول له الملك الحارس المكلف: من؟ فيقول محمد فيقول هل أذن له فيقول نعم فيفتح له الباب. وهي طبق عن طبق جرم عن جرم ليس الفضاء فقط وما بين السماء والأرض وما بين كل سماء وسماء مقدار 500 عام ولا ندري هذا العام هل من أعوام الأرض أو أعوام الآخرة أو أعوام الأفلاك. فالله ذكر لنا من أنواع الأيام اليوم الذي هو 12 سنة 12 يوما والذي السنة 12 شهرا كل شهر ب30 يوما وكل يوم ب24 ساعة وهو ما نعيش في واقعه في رقعتنا هذه من الأرض. وفي الأرض نفسها هناك في بعض الأقطار وبعض البقاع عند بحر الشمال المنجمد اليوم بسنة 6 أشهر الليل لا ضياء فيه ولا شمس وستة يوم الليل نهار لا ليل فيه ولا عتمة. واليوم في الآخرة كألف سنة مما تعدون وهناك في الأيام عند العروج إلى الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا العام الذي قاله عليه الصلاة والسلام لا ندري هو من أعوام الأرض أو أعوام الآخرة أو الأعوام التي يعرج فيها إلى الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهم يعدون اليوم في علم النجوم وعلم الأفلاك ما يقولون عنه السنة الضوئية أي بوصول الضوء من مكان ومن محل شعاعي لا يصل بعض النجوم تشع نورا لا يصل نورها إلى الأرض إلا بعد كذا وكذا سنة. وهذا هو النور والشعاع فقط ويحسبون سنوات وملايين من السنين ولا يعلم جنود ربك إلا هو ولا يحصي الأنجم إلا هو. وخلق الله الواسع وفضاء الله المتسع لا يعلمه ولا يقدر قدره إلا خالقه جل جلاله. فالله هو الخالق لكل ذلك سماوات وأرض وما بين السماوات والأرض خلق كل ذلك في 6 أيام. وأيضا لا نعلم هذه الأيام التي خلق الله فيها كل ذلك هل هي من الأيام التي نعرف أو من أيام الآخرة أو من الأيام التي اليوم فيها 50,000 سنة. الله أطلق ولم يخصص. وابن عباس أيضا قد قال ذلك قد قال لا ندري هذا اليوم الذي ذكره الله من هذه الأيام 6 هل من الأيام التي نعلمها أو من الأيام التي قدرها ربها 50,000 سنة وبألف سنة لا يعلم ذلك إلا هو. ولكننا نقول ما قال خلق كل ذلك السماوات العلا والأراضين السفلى وما بينهما من جبال من نجوم وكواكب وهذه الأرض وما فيها من جبال راسيات ومن بحور ملتطمات ومن وهاد ومن نجاد ومن تلال ومن جبال وكل ما ترى العين واسمع الأذن مما لم ترى كل ذلك خلق من خلق الله. وهذه الكواكب الصغيرة منها والكبيرة وكلها من طبيعة خلق الأرض كلها من نوع تراب الأرض ومن نوع حجر الأرض ومن نوع ما كونت منه الأرض وما فوق ذلك الله أعلم به كل ذلك خلق الله الذي خلقه في 6 أيام. ثم استوى ربنا على العرش الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما هو هذا الاستواء وما هو هذا العرش؟ طالما أكثر في ذلك المغفرون وطالما حكى الحاكون وكل ما يقال في ذلك غير مستند لآية تشرح أو لحديث يبين فكل ذلك ضرب من القول ومن الفلسفات التي لم يأتي عليها من الله سلطان. تفسير الاستواء بالتمكن والتسيطر والتسلط هو قول وتفسير الكرسي بالقدرة والإرادة هو قول وتعطيل. ولكن العرش ثابت ثابت ذكره في الكتاب وثابت ذكره في الأحاديث المتواترة المستفيضة. يحمل عرش ربك يومئذ ثمانية وعرش الرحمن هو أعلى شيء من خلق الله السماوات العلا ثم فوق السابعة الكرسي ثم فوق الكرسي العرش وكل جزء وكل قدر على الآخر فهو أكبر منه. السماء أكبر من الأرض والثانية أكبر من الأولى إلى السابعية أكبر من الكل والكرسي أكبر من الكل. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأراضين السبع أمام الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فناء من الأرض في رمل من الأرض. ثم قال والعرش هو أمام الكرسي أيضا الكرسي بالنسبة لعظمة العرش كحلقة ملقاة في أرض في صحار من الصحاري. ثم أشار النبي عليه الصلاة والسلام بيده فقال هكذا بأن عرش الرحمن كالقبة فوق مخلوقاته أرضي سماواته السبع وأراضي. وهذا يشير إلى أن الخلق كروية الأرض كروية وهذا سبق أن قاله علماء المسلمين قبل أن يقوله هؤلاء. لقد نقلوا الإجماع ذكر الإجماع جمهور من العلماء نقلوا الإجماع عن المسلمين نصوصا من الكتاب ونصوصا من السنة أن الأرض كروية. قال ذلك ابن حزم وقال ذلك الغزالي وقال ذلك ابن تيمية وقال ذلك الرازي وقال ذلك الجمهور من العلماء. وذكروا من نصوص القرآن يكور الليل على النهار قال ما النهار وفد كرويتي والليل بكرويتي مع الأرض بكرويتها إلا كلمة يكور تدل على ذلك. وما الحديث الصحيح الذي فيه إن عرش الرحمن على سماواته كاد وأشار بيده إلى شكل تقبية وقال كالقبة. وبهذا أجمع علماؤنا فنفي ذلك وإنكاره إنكار للإجماع وخروج عن الإجماع والنصوص تؤكد ذلك وما أخذ هذا إلا من النصوص. يبقى فما معنى الرحمن على العرش استوى؟ لا نقول ما قاله علماء الكلام فلاسفة المسلمين لا من الأشاعرة ولا من الماتريدية ولا من المعتزلة ولا الفرق كلها الفرق علماء الكلام ولا ما زعمه الفلاسفة من أقوام غيرنا وطوائف غيرنا. ولكننا نقول ما قال الإمام مالك نقل ذلك عن السلف نقله عن التابعين والصحابة رضوان الله عليهم. فقال رحمه الله وقد جاءه من سأله يا أبا عبد الله ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ أطرق مليا ورفع رأسه فقال له الاستواء معلوم أي لغة هو هذا والاستواء معلوم والكيف مجهول. كيف هذا الجلوس؟ هذا مجهول والسؤال عن هذا بدعة. ونادى تعالى يا شرطي أخرج هذا من المسجد. وكان هذا السؤال في المسجد النبوي وعد مجرد سؤال عن هذا بدعة لأن هذا شيء يبحث فيه السلف. ولأننا أمرنا أن نعلم عن الله صفاته العالية نعلم عن الله أسماءه ونعوته المقدسة وكل أسمائه جل جلاله حسنة عالية. أما كيف الله كيف علوه كيف نزوله كيف كلامه كيف استواؤه فكيف هذا لا يرد. ونقرأ عليه ما قاله تعالى ليس كمثله شيء. ونقرأ عليه قوله تعالى لم يكن له كفوا أحد لا يشبه خلقه لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال كل ما خطر ببالك الله مخالف لذلك. ولكننا نثبت له ما أثبته لنفسه كتابا وسنة ما أثبته في كتابي وما أثبته شرحا لذلك نبينا في سنتي صلى الله عليه وعلى آله. قال ذات فقلنا ذات. قال له يد فقلنا يد. قال له رجل قلنا له رجل. قال نفس قلنا نفس. قال الرحمن استوى قلنا استوى. قال على العرش قلنا على العرش. كيف هذا غير وارد؟ بمجرد ما تسأل كيف كأنك تسأل كيف ماذا يشبه، فالسؤال في الأصل فاسد، وما كانت مقدمته فاسدة فالنتيجة كذلك فاسدة. وعقولنا ووجودنا ولغتنا لغة جميع الخلق أضيق من أن تتسع للمعاني العلوية السماوية، وما كانت هذه المعاني الإلهية إلا قوالب لتقريب المعاني للإنسان. أما كيف ذلك فالله أعلم به، حتى لقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما ذكر في الآخرة من نكاح وحور عين وطعام وشراب ويقظة ونوم، كل ذلك ليس منه في الدنيا إلا الأسماء. إذن كيف ذلك؟ أيضا نقول الله أعلم. فإذا الأسماء فقط أي هذا تقريب، أما المعاني فكل ما نستطيع أن نتأكد به أنها أشياء جسدية جسمانية لذائذ تمتع، كيف نسميه بالأسماء؟ نسميها بالأسماء التي سماها الله في كتابه ونبيه عليه الصلاة والسلام في سنته، وتحقيق ذلك الله أعلم به إن كان هذا في خلق الله مما في الجنة ومما في النار. فكيف ما يتعلق بذلك بذات الله ووجود الله وذات الله؟ ولا نقول ما قال أقوام كادوا أن يعطلوا فقالوا الله جل جلاله ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم، إذن أين هو؟ هذه صفة معدوم، وهذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. ويقول علماء الكلام ممن يتصفون بالسنة مثل هذا القول، وهذا كلام لا يقبل بحال من الحال، الذي ليس في السماء ولا فوقها ولا في الأرض ولا تحتها ولا في الأكوان ولا خارجها، هذه صفة معدوم. ولكننا نقول ما قال الله هو معكم أينما كنتم. نقول ما قال الله لو دل أحدنا حبلا لوقع على الله. وقلنا ما قال الله وهو في السماء إله وفي الأرض إله. ونقول ما قال الله الرحمن على العرش استوى. وهكذا نثبت لنفسه نثبت لذاته العلية ما أثبته. كيف نقف عند كيف؟ ونقول ما قال مالك الاستواء معلوم، أي هذه الكلمات لغة معلومة وباللغة العربية نزل كتاب الله، أما كيف ذلك؟ ما هي الكيفية؟ ما هي الحالة؟ هذا ما نجهله، وهذا ما لم يبينه الله لنا ولا نبيه عليه الصلاة والسلام. فكل كلام في هذا عبث من العبث، قد يوصل إلى الكفر من حيث لا يشعر الإنسان. فهذه الكلمة ليس فوق وليس تحت وليس أمام، معناها غير موجود، وتعالى الله عن مثل هذه الأقوال علوا كبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن، أي الله والرحمن، فاسأل به خبيرا. فاسأل عن الله خبيرا. ومن الخبير؟ ومن الخبير المسؤول عن الرحمن؟ الله هو هو. كأن الله يقول لنبيه يا محمد إن شئت زيادة البيان فسلني. والقرآن مليء بهذه المعاني، وقد يكون المعنى كما قال بعض المفسرين فاسأل به خبيرا أي القرآن، فالقرآن فيه خبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم وخبر ما بينكم، والقرآن أي أيضا الله أي كلام الله. فالله جل جلاله هو الخبير هو العليم هو الذي أخبرنا وهو الذي علمنا وقال لنا بأن أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى كثيرة، حصرها النبي صلى الله عليه وسلم في 99 ثم ورد أنها تتجاوز الألف، لا يحصيها إلا الله. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، بأي اسم دعونا، يا الله يا رحمن يا لطيف يا خبير يا عفو يا قادر، فكلها صفات لله. أي يا الله، والاسم المفرد اسم ذات الله، اسم الجلالة هو الله. وبكل الأسماء الأخرى قد تريد الأسماء، وصف ببعض ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وسمي البشر أيضا بذلك. ومشهور من أئمة الأربعة مالك، والمالك هو الله. والناس تقول عبد المالك، أي المالك الحقيقي الله. أما عندما ننسب ذلك للخلق مثلنا، مالك أي يملك ملكا عاريا، ملكته الآن وقد كان مملوكا لغيري وسيكون مملوكا لبعدي، فأنا وما أملك ملك لله. ولكن هكذا جرت العادة، وذلك كان بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإقراره. هذه الأسماء كانت كثيرة في عصره، يسمعها ويعرفها أصحابها ولم ينهى عنها، ومن السنة التقرير كذلك. ووصف الله نبيه ببعض ذلك، قال تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، قال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أتأمرنا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. الله أكبر الله أكبر. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. هذه السجدة اتفق عليها جميع العلماء، وليس كل السجدات كذلك. والرحمن اسم من أسماء الله جل جلاله، والنبي عليه الصلاة والسلام في معاهدة الحديبية لما أمر بكتابة العهد واتفق مع أعدائه، أمر عليا وكان الكاتب لهذا العهد، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سفير قريش ما الرحمن، لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب ما كنت تكتب قبل باسمك اللهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال قبل ذلك ما دعتني قريش لشيء فيه صلة رحم أو فيه خير إلا وأجبتهم إليه. باسمك اللهم ما معناها؟ باسمك يا الله، ليس فيها ثنية. الرحمن الله كلها أسماء الله وكلها صفاته العليا، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فكتب باسمك اللهم. وكانوا يقولون لمسيلمة الكذاب، كذاب اليمامة، يقولون له رحمن اليمامة. وما أدري ما هذه الكلمة، عرفت هذه في الجاهلية أيام دعوى النبوءة، ولذلك قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما نعلم من الرحمن، ما لا نعلم إلا رحمن اليمامة. وكانوا يقولون ويشوهون ويشنعون، كان محمد يدعونا إلى إله واحد، فأصبح يدعونا إلى إلهين، الله والرحمن. فجاء قوله تعالى منكرا ذلك ومثيلا جهالات، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فأسماء الله كلها حسنة وكلها تدل على الله جل جلاله، وبأي اسم دعوناه وناديناه ورجوناه إلا وهي تدل على الله. قلنا الرحمن يا رحمن يا رحيم، يعني يا الله. قلنا يا مجيب، قلنا يا عفو، قلنا يا غفور، قلنا معناه يا الله. ولله الأسماء الحسنى الرحمن. وإذا قيل لهم سجدوا للرحمن، أي اعبدوا الرحمن. ومن تمام العبادة السجود أنها جزء من الصلاة، وهو وضع الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأصابع الرجلين لله، وهي صفة لا تليق أن تكون لأحد إلا لله، بل أكثر من ذلك حتى الركوع طأطأة الرؤوس لا تليق إلا لله الواحد. وإذا قيل لهم سجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن، سجلوا من الرحمن، أنسجد لما تأمرنا؟ هم لا يزالون يكفرون بالنبي، أيقولون له أنطيعك في السجود لهذا؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا، ازدادوا لكفرهم وازدادوا لإصرارهم وازدادوا لعتوهم، ازدادوا بهذا كفرا على كفر. عصوا الله ثم عصوا نبيه ثم أنكروا أسماء الله الحسنى ثم امتنعوا عن السجود، ولذلك هذه اتفقوا عليها، لأن هذه دعي الكفار للسجود لله، فكيف يدعى المؤمن ولا يسجد؟ فعلى ذلك الأئمة الأربعة وجميع القراء من العصر النبوي وإلى يوم القيامة. أما السجدات الأخرى فقد قال بها بعض الأئمة دون بعض، قال تعالى تبارك الذي جعلت السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أيضا الله جل جلاله يلفت أنظارنا ويرينا قدرته ويرينا خلقه ويرينا أنه القادر والخالق لكل شيء، يعمم ثم يخصص. هو خلق السماوات العلا جميعها، وخلق الأراضي السفلى جميعها، وخلق ما بين ذلك، ثم عاد فقال هو الذي تبارك الذي عظم نفسه، نزه نفسه، قدس نفسه، تبارك تعظم تقدس ترفع، وهو الأهل لذلك وهو الجدير بذلك، قدس نفسه، وبذلك يأمرنا بتقديسه وبإجلاله وبعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. وما البروج؟ البروج هي هذه الكواكب الكبيرة، كما نقول عطارد، كما نقول القمر، كما نقول المشتري، كما نقول الزهرة، كما نقول. وقال البعض البروج هي البروج التي تذكر منازل لغيرها من الكواكب، فذكروا الجدية وذكروا العقربة وذكروا الحملة وذكروا 12، قالوا هي 12 برجا، ولكن لا شيء يدل على هذا من كتاب الله ولا سنته. وأكثر ما قال المفسرون البروج جمع برج، هي هذه الكواكب العظيمة، هي هذه الكواكب المنيرة، هي هذه التي ترى عن البعد، والكثير مما لا يرى ولا يحصيها إلا الله. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، أي في العلوم، وإلا هذه البروج هي خلق الله ما بين السماء والأرض، ليس داخل السماء، كالقمر ليس داخل السماء ونحن نراه، وهو ما قال الله عنه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح مصباح. هذه المصابيح التي نرى ليست هي سقف المكان، ولكن مصابيح زين بها السقف، والسقف هو السماء، وهي مصابيح للسماء، زينها الله بذلك وجعلها علامات الاهتداء وللذهاب وللإياب. وبدو الجزيرة العربية أعلم الناس بذلك، فهم يستطيعون في هذه الصحاري التي لا علامة فيها عن شرق ولا غرب، لا جنوب ولا شمال، ولكنها بالأنجم يعلمون الطرق شرقا وغربا شمالا وجنوبا. ومن لم يكن يدري ذلك هلك في الصحاري ومات عطشا، أو حتى لو لم يعطش يموت ضلالا ويضيع، وما ضاعت من قوافي في سبيل ذلك. وقل مثل هذا الآن في الطائرات وفي السفن في البحار، إذ السماء لا علامة فيها، والبحار عندما تدخلها السفن لا علامة فيها، ولكنهم يهتدون بإشارات عندهم برادار يسمونه، ولكن كل ذلك أيضا مبني على النجوم والاهتداء به. هذه تكون في الشرق، وهذه تكون في الغرب، وهذه تكون في الشمال، وهذه تكون في الجنوب، وهكذا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا أي شمسا سراجا، والسراج المصباح أقوى ما يكون ضياء، وجعل الشمس سراجا أضاء الدنيا. هذه الأضواء التي ترى في النجوم، والضوء الذي نراه في النهار، والعتمة التي تأتي بالليل نتيجة غيبوبة ضياء الشمس وسراج الشمس، فإذا أشرقت أو قاربت تجد الضياء شاع، والنهار استطاع، والأنوار ظهرت، والقمر منيرا كذلك أنار القمر. وقالوا نور القمر هو من غير نور الشمس، قد يحتمل ذلك، والآية لا تؤكده. قد يكون الشمس نورها على جميع هذه الكواكب عندما يسطع فيها ويكون لها كالمرآة يظهر ذلك، وعندما تغيب يختفي ذلك ولا يظهر. وقد يكون للقمر نور خاص به، فالله ذكر القمر منيرا ونحن نراه عندما يصبح قمرا، أما إذا بقي هلالا يكون نوره خفيف ولكنه على كل حال نور، ولكن يكون أضواء ما يكون عندما يصبح قمرا، ويصبح قمرا بينا منيرا في الليالي الإضحيانية كما سمتها السنة المطهرة، والليالي الإضحيانية اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقالوا اليوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، يكون ضوء القمر نور القمر أضواء ما يكون